ثم صيو مذولي ويلوان يتنرني الهمي ومس مسكع طلم غفلني ويفرثي بوران مدلي انتولني وصريغ في دوفا ظهري فذي ثم صيو مذولي ويلوان يتنرني الهمي ومس مسكع طلم غفلني ويفرثي بوران مثل انت ولني وصرغتي لوفا فدي غلغرفة مكن ذي المصين صبر غيش الدالك ذل محانيم في غل غرفة مكن ذي المصيم صبر غيش الدالك وذل محاني تسلمي تنفذن ذا سوني نولين طعرق غلوغا من ذا تتسيلين تسلمي تنفذن ذا سوني نولين طعرق غلوغا من ذا تتسيلين من الجغفل ذن ذهنتي يرسين نلحاني نحفا الفيدور ثلين من الجغفل ذن ذهنتي يرسين نلحاني نحفا الفيدور ثلين ظهري فذي ثمرتي ومذولي ويلوان يتنرني الهمي ومس مسكا طلام غفلني ويفرثي بورام مدلي انت ولني وصرغتي لوفا يهبد الحزن غفولي وطاس ذي الوقت يقوى عرم صبر يستبعس يهبد الحزن غفولي وطاس ذي الوقت يقوى عرم صبر يستبعس غفتي الناسيز في عدو سكواس وارتزارن تولن في عرقي الصيفاس غفتي الناسيز في عدو سكواس وارتزارن تولن في عرقي الصيفاس هي الغرف ملك فنك شمغذب وزكاس ولد ويذا عزيز زرغتني بواس هي الغرف ملك فنك شمغذب وزكاس ولد ويذا عزيز زرغتني بواس ظهري فتي طمصي ومذولي ويلوان يتنرني الهمي ومس مسكا طلم غفلني ويفرثي بورام مثل انت ولني وصغرتي لوفا يا الهنا ملي يمكن هيث الليغ مثل بعض في اللي ذولي ويتنغيغ يا الهنا ملي ممكن هيث الليغ مثل بعض في اللي ذولي ويتنغيغ فغنك منكيني فغنك مويغ سيري تليغ اذا غد تساويغ فغنك منكيني فغنك مويغ سيري تليغ اذا غد تساويغ هبت في الغاشي مثني دساخيغ فاري فمنيني ملهيتي تصغير هبت في الغاشي مثني دساخيغ فاري فمنيني ملهيتي تصغير ظهري فذي ثمرتي ومذولي ويلوان يتنرني الهمي ومس مسكا طلم غفلني ويفرتي بورام مدل انت ولني وصرغتي لوفا ظهري فذي ثمصي ومذولي ويلوان يتنرني الهمي ومس مسكا طلم غفلني ويفرتي بورام مدل انت متولني وصرغتي دوفان.